يقول الشافعي ذهب إلى جواز السلم الحال وحمل الحديث لأجل معلوم أي علم بالأجل يعني معلوم الأجل، فكيف يجاب عنه؟ رأي الشافعي هذا ذهب إليه شيخ الإسلام، لكن نحن نقول هذا ما نسميه سلم، نسميه بيع معين ونجيزه إذا كانت السلعة موجودة. هنا يعني لو شخص مثلا قال أسلمتك في ساعة سيكو أحضرها العصر، وهذا البيع الصبح مثلا هي بمئة وخمسين أسلمتك إياها بمئة وعشرين، ما في سلم، ما له وقع في الثمن، فما يستفيد البائع من المبلغ لأن فقط ساعات، وكذلك المشتري لا يستفيد من التقديم، لكن لو كان في حاجة إليه بحيث لو ما دفع المبلغ الآن يدخل السجن نقول نعم يصح سلما، وكذلك لو كان الذي يريد البضاعة لو ما أخذها الآن سوف يسافر نقول نعم يصح سلما، لكن إذا لم يستفد الطرفين من ذلك فلا نسميه سلما إذا كان في نفس اليوم، لذلك قال له وقع في الثمن، وقع في الثمن ينتفع به المسلم والمسلم إليه. يقول اللحم إذا كان مجمدا الآن التجميد فليكون فيه السلم كما ذكر المصنف، إذا كان موجودا ما يكون سلما، يكون بيع معين، لكن لو شخص قال لشخص آخر أسلمتك لحما مجمدا من نوع الفلاني تحضره إلي بعد ستة أشهر نقول يصح، لكن لو كان عنده الآن في الثلاجة ويريد أن يسلم فيه يريد أن يشتريه جميعا ما يصح، لكن يريد أن يسلم فيه كل يوم يأخذ جزءا منه يبدأ من اليوم نقول يصح، واضح؟ ولو كان في الثلاجة. يعني لو كان جملة واحدة، يعني الشخص لو قال أنا أريد أن أشتري منك طن من اللحم تسلمني إياها اليوم نقول ليس له وقع في الثمن، ولو قال أنا أريد أن أشتري منك طن من اللحم كل يوم آخذ منه كيلو بدءا من اليوم نقول يصح. لماذا؟ لأن آخر كيلو متى سيأتي؟ بعد حوالي 10,000 يوم، ألف بعد 1000 يوم، واضح؟ ففيه تأجيل، يعني لو نظرت إلى آخر استلام فيه مدة طويلة، واضح؟ ذلك قال له وقع في الثمن بالتأخير. يقول هل يوجد نظم للزاد يحفظ؟ نعم، فيه متن لابن عتيق قرابة 3,000 بيت، لكن حفظ متن الحجاوي اللي هو الزاد أفضل من وجهين، الأمر الأول هذا أسهل من النظم بكثير، الأمر الثاني من أحال فليحل على ملي، أيهم أفضل لطالب العلم يقول قال في نظم الزاد ولا تقول قال في الزاد، تأخذ مباشرة فتحيل إلى الشيء القوي الأصل أو لا. يقول ما هو الضابط في اعتبار السلع مكيلة أو موزونة؟ يختلف، في الربويات يرجع فيه إلى الشرع، في المكيل مكيل والموزون موزون، فلا إلا المقصود منه التماثل، وفي غير الربويات مثل السلم أو البيع نتوسع أكثر فنقول يصح السلم في كل مكيل موزونا والعكس مما جرى عليه العرف. فمثلا في بعض الدول البطيخ يوزن، وفي بعض الدول بالعد، أعطني بطيخ بكم؟ البطيخ بعشر ريال، فنقول يصح هنا البيع عدا ويصح عند أولئك البيع وزنا، لكن لو كانت في ربويات نقول لا، الكيل كيل، وزن وزن، والعد عد، والذرع ذرع. يقول ما أقل مدة التأجيل مثل ما ذكر، قال ولا إلى يوم، يعني يوم فصاعدا له تأثير. يقول هل يصح أن نقول لا يصح بيع السلم في نفس يوم العقد إذا كان فيه متجزئ؟ نعم هذا كلامنا، فإذا كان السلم يتجزأ يصح في نفس اليوم باستلام البضاعة من اليوم، أما إذا كانت ما تجزأ أو لا يريد تجزيئها وقال يريد استلامها اليوم نقول يصح في غير السلم. يقول لو لم يكن للأجل وقع في الثمن هل يسمى سلما؟ لا، يسمى بيعا معينا. يقول كمن يدفع 30 ريالا للبائع على أن يعطيه البائع كل يوم في الشهر عصير الربيع، نقول هنا تجزأ السلعة فيجوز، لكن لو قال له أريد أن أشتري منك 20 عصيرا من الربيع دفعة واحدة اليوم استلمها، نقول ما يصح سلما. يقول إذا قال الإنسان لصاحب محل أسلمتك 100 ريال ب100 ريال خبز كل يوم ريال تبدأ من غد، فإن المنفعة هنا ليس مثله مثل من يشتري كل يوم بريال واحد. هنا الذي انتفع هو المسلم، فاستلم 30 ريالا والمسلم إليه ما انتفع لكن هو راضي بهذا فيصح البيع. فلو قال أنا أريد أن أشتري منك 30 خبزا في 30 يوم كل يوم بريال ب30 ريال، نقول ما في بأس. لماذا؟ لأنه هو راضي أصلا. لكن لو قال لصاحب المخبز أنا أريد أن أشتري من مدة شهر كل يوم بريال ما يكون ب30 ريال ب20 ريالا، فرضي صاحب المخبز نقول يصح هنا سلما. واضح؟ نعم. يقول إذا كان المسلم فيه مجزأ مثل العسل كل يوم من الغد يأخذ منه جزءا، ولكن إذا فسدت البضاعة في الأيام القادمة ليس سبب، فمن يضمن في هذه الحالة؟ بقسطة، ينظر كم استلم وكم الذي ما استلمه ويخصم المبلغ الذي ما استلمه ويعيد المبلغ إليه. يقول إذا لم تصح السلعة سلما وصحت بيعا فهل البيع يكون صحيح إذا ذكر أحد الطرفين أنه يريد بذلك السلم؟ لا، ما ينظر لرغبة أحد الطرفين، فنحن نقول لا يصح سلما وننظر قد يصح في البيع وقد ما يصح. المهم نقول سلما لا يصح. لماذا ما نقول ما يصح في البيع؟ قد يكون من ربويات. يقول نريد مثالا على وقع في الثمن مثل ما أخبرناك، مثلا الخبز، اللحم، العسل، الشعير، العصير، بيبسي، يتجزأ يعني. كذلك لو المأكول الفطور، الغداء، يتجزأ كل هذه لو وقع في الثمن. لو في مطعم الجامعة دفعت المطعم الجامعة مثلا 100 ريال لمدة شهر وقلت أريد سلما بدءا من اليوم، نقول يصح. فلو قال لك شخص السلم بدأ من اليوم نقول صح، لكن انظر إلى آخره متى ينتهي؟ بعد شهر فيصح. يقول حدد رحمه الله قال مدة هي يوم، ما الدليل على ذلك؟ العرف والدليل غير العرف إلى أجل معلوم، فاليوم الواحد ما يسمى أجلا، لذلك تسامح الشافعية وقالوا أن الأجل لو إلى يوم بس لكنه أجل عن مجلس العقد فيصح سلما. نقول نجمع بين القولين الجمهور والشافعية، إذا كان بعد مجلس العقد ينتفع المسلم أو المسلم إليه يصح السلام، مثل ما مثلناكم شخص يريد السفر أو شخص لو ما دفع مبلغ لآخر دخل السجن فنقول يصح السلام. لماذا؟ لأن له وقع معلوم. واضح؟ يعني لو قال شخص، يعني شخص سوف يدخل السجن الآن فقال لآخر أنا أسلمتك سيارة ب100,000 ريال تحضرني 100,000 أو تحضر لي السيارة بعد العصر أو أذان الفجر، لأن لو ما سلمت سيارة مرسيدس لشخص آخر سوف أدخل السجن. نقول يصح، ففيه وقع في الثمن يعني انتفع. يقول: فهل نقول بجواز السلم في يوم إن تحققت هذه العلة؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كان انتفع أحد الطرفين معنا. يقول: إذا أسلم 100 كيلو لحم وكان الكيلو الأول معينا والباقي موصوفا، فهل يصح السلم؟ نقول يصح في المعلوم بيعا معينا، وفي المؤجل يصح سلما. يقول: ما هو الجذاذ؟ عندنا حصاد وجذاذ. حصاد للزروع، الجذاذ للثمار، تمر برتقال وهكذا يجذ. يقول: لو قلت لصاحب مغسلة أعطيك 100 ريال وتكوي لي ملابسي إلى 150 ريال مجزأة، فهل يصح؟ أقول: لا، هذه أجرة، الكوي أجرة، لكن نحن نريد بيعا، البيع تمليك، أما الكوي والغسيل وتنظيف ما يصح. مثل لو شخص قلت له: غسل سيارتي كل يوم مدة شهر والآن أعطيك 50 ريال بدل 100 ريال، فلو أتوا إليك وقالوا هذا سلم، نقول: لا، هذا عقد إجارة. هل يصح؟ نعم يصح. يقول: هل يجوز طلب التعويض أي الزيادة إذا لم يسلم البائع السلعة في الوقت المحدد؟ أي نعم، قد يكون في هذا نزاع. يقول: صياد سمك أعطيه 1,000 ريال سلم على أن يعطيني 5 كيلو يوميا مدة شهر، علما بأنه قد يصيد وقد لا يصيد، فهل هنا تنتفي الجهالة وتطول مدة أكثر من شهر؟ نقول: يختلف، إذا أعطيت عشان هو يصيد لك هذه أجرة، وإذا أعطيته شراء هو يسلمه لك موصوف في الذمة تكون أجلا، لا تكون سلما. يقول: إذا قال البائع المشتري يسلمك السلع بين يوم 5 والـ10 من شهر كذا، هل يصح؟ نعم يصح، لأن هنا ما في قرار كثير. نعم نعم. يقول: وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ إذا كانت ليس فيها محظورا فيجوز استخدامها، مثل المذياع، الانترنت، مكبر الصوت، هذه معينة على الدعوة، وسيلة في إبلاغ الدعوة، فهي مباحة فيجوز ذلك. أما إذا كان بأمر محرم فما يجوز، مثل شخص مثلا يضع الدعوة أو غيرها فيها موسيقى ونحو ذلك، نقول: لا يجوز. أو شخص يمثل الصحابة ما يجوز. أو شخص يدعو ومعه إلى الله عز وجل ومعه نساء يمين وشمال ما يجوز، وهكذا. يقول: شخص دخل المسجد ولم يصلي ركعتين المسجد وأراد أن يشرب ماء، هل يشرب واقفا أم جالسا؟ لا يشرب، هو جالس ثم يصلي. فإذا قيل هي تحية للمسجد، فكيف نقول لمن جلس يسيرا قم؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جالسا قال: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، هو جلس، فإذا كان الجلوس يسير تقوم وتصلي ركعتين. وقال ابن حزم: وسبب طلبي للعلم أني دخلت المسجد وأنا صغير في وقت نهي فجلست، فقال لي شخص: قم فصلي، فصليت، ثم أتيت في وقت غير نهي، أتيت في غير وقت نهي فجلست، قال: قم صلي، فصليت، ثم أتيت في وقت نهي فصليت، قال لي شخص: لا تصلي، هذا وقت نهي. قال: فعجبت، في وقت أصلي وقت ما أصلي. قال: فعزمت على طلب العلم فطلبت العلم. نعم نعم يا تميم. يقول: حتى القذاء يخرجها، لقال لو لم يخرجها من المسجد وإنما وضعها في سلة ونحوه، فهل هذا كافي؟ نعم، المقصود تنظيف المسجد. يقول في الوقت المضيق لماذا قلنا لمن دخل المسجد فيه اجلس ولا تصلي ولم نقل له انتظر واقفا فهي دقائق معدودة والرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس وفي حديث عقبة بن عامر في البخاري ومسلم قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. فلو أن شخص قال أريد أن أقوم نقول قم ما نلزمك، لكن لو قال شخص أريد أن أجلس نقول وقت مغلط اجلس.